الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مع بعض الأحاديث من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، والدرس 26 بعد 200 من دروس شرح هذا الكتاب، ولازلنا في شرح كتاب الذكر والدعاء، كتاب الذكر والدعاء وباب الترغيب في التسبيح والتهليل والتكبير. ووصلنا إلى الحديث 30 من حديث هذا الباب. نعم. بسم الله، لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل بدوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني خيرا. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: وعقد بيديه أربعا ثم ذهب فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم رجع، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم وقال: تفكر البائس. فقال: يا رسول الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل هذا كله لله، فما لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت، فتقول: اللهم اغفر لي، فيقول الله: قد فعلت. فتقول: اللهم ارحمني، فيقول الله: قد فعلت. وتقول: اللهم ارزقني، فيقول الله: قد فعلت. قال: فعقد الأعرابي سبعا في يديه. رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي. أحسنت. حديث حسنه الألباني رحمه الله، قال حسن لغيره في صحيح الترغيب والترهيب 1564. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل بدوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني خيرا. كان يريد الخير، ما يريد المال ولا يريد الذهب والفضة. يا رسول الله، علمني شيء من أنواع الخير سهل علي أفعله وفيه أجر عظيم، علمني خيرا. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: وعقد بيده أربع، يعني حسبها أربع، هذا البدوي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع، ثم ذهب أخذ الخير الكثير. فقال، قام يكلم نفسه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فتذكر شيء، رجع، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم، شافه رجع كأنه يريد شيء، وقال عنه صلى الله عليه وسلم: تفكر البائس، تذكر شيء الآن يريد يسأل عنه. فقال: يا رسول الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا كله لله، تمجيد وتحميد وتهليل وتكبير لله عز وجل، فما لي؟ قال: أيضا أنا أريد شيء أفعله أيضا غير الثناء و يعني الثناء على الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمه، قال: إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت. سبحان الله يعني أنزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به، أنزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به قال الله صدقت. وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت. وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت. وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت. الآن شرح له صلى الله عليه وسلم من الثلاث أو الأربع الأولى، الآن أعطاه ثلاث أيضا زيادة على الأربع، الدعاء: اللهم اغفر لي فيقول الله قد فعلت، اللهم ارحمني فيقول الله قد فعلت، تقول اللهم ارزقني فيقول الله قد فعلت، اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني، هذه ثلاث. وقبل أربع قال: فعقد الأعرابي سبعا، صاروا سبع. هذا معنى هذا الحديث، يعني أربع من الذكر وثلاث من الدعاء، أربع من الذكر وثلاث من الدعاء. هذا يدل على فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وهذا الدعاء أيضا، اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني، أدعية سهلة وأذكار سهلة لكن فيها أجر عظيم. فعلى المسلم يحرص على مثل هذه الأذكار، خاصة الآن جاء شهر الصيام قد يكون فيه فراغ أكثر للذكر، وإلا أن الإنسان صائم ما في عنده وجبات في النهار، ما عنده، يكون جالس أكثر شيء الوقت إذا رجع من الدوام، أو يكثر من الأذكار ومن تلاوة القرآن، نستفيد نستثمر أعمارنا خاصة في شهر رمضان. حديث بعد قال عن سلمى أم بني أبي رافع، أيضا حديث صحيح لغيره، قال الألباني صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1566، عن سلمى أم بني أبي رافع، أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها قالت يا رسول الله أخبرني بكلمات ولا تكثر علي. وهكذا البدوي في الحديث الأول، هذه امرأة كبيرة في السن أيضا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الخير، يعلمهم كلمات فيها أجر عظيم، أخبرني بكلمات ولا تكثر علي، أنا ما تستطيع كبيرة في السن، علمني كلمات من الذكر والدعاء أذكر الله وأدعوه بها، علمني يا رسول الله. فهو المعلم صلى الله عليه وسلم قال قولي الله أكبر 10 مرات يقول الله هذا لي، وقولي سبحان الله 10 مرات يقول الله هذا لي، وقولي اللهم اغفر لي يقول قد فعلت، يعني غفرت لك، فقلت قال تقولين 10 مرات ويقول قد فعلت. هذا حديث صحيح أيضا، يقول الإنسان الله أكبر 10 مرات، سبحان الله 10 مرات، اللهم اغفر لي 10 مرات أو 20 مرة أو أكثر. فمثل الحديث السابق في فضل هذه الأذكار، الحديث الذي بعده حديث في سنده ضعف، ضعفه الألباني في ضعيف ترغيب 946، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من الباقيات الصالحات، قيل وما هن يا رسول الله؟ قال التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنهن الباقيات الصالحات هذا لا يصح، واضح، لكن هي في فضلها تكبير والتهليل جاءت الأحاديث الكثيرة، ولا شك أنها هي باقيات صالحات، باقيات في كتاب العبد يجد أجرها العظيم يوم القيامة، تبقى للأبد إذا كبر وهلل وذكر الله عز وجل وحمد الله وسبح وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنها تبقى. لكن هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أنه قال عنها أن الباقيات الصالحات، لأن هذا الحديث ضعيف. الحديث الذي بعد حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن مقبول في صحيح الترغيب 1567، يقول أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا جنتكم، خذوا جنتكم يعني خذوا ما يستركم ويقيكم من النار. قالوا يا رسول الله عدو حضر، يعني في حد جاي نستر أنفسنا نبتعد نختبئ في عدو؟ قال لا، ولكن جنتكم من النار، بعلمكم شيء يكون لكم ستر من النار وقاية من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعقبات وهن الباقيات الصالحات. شو جاء هنا الحديث، حديث حسنه الألباني رحمه الله، في اللفظ السابق ضعيف بالنسبة لللفظ، لكن هنا اللفظ جاء وهو مقبول، حديث مقبول يعني يعمل به، فهذا اللفظ الثاني صحيح. إذن هذه الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الإنسان يكثر منها، ليش؟ لأنها تكون له ستر ووقاية من دخول النار، هذا يدل على فضل هذه الكلمات وهذه الأذكار. وهنا إنهن يأتين يوم القيامة مجنبات، يعني مقدمات أمامكم تجدون يوم القيامة أمامكم أجرها تجدون أمامكم يوم القيامة. ومنجيات يعني من النار من دخول النار، ومعقبات أيضا بنفس المعنى، يعني يحطن بقائلهن ويمشين من بين يديه ومن خلفه يدفعن عنه ويشفعن له، هكذا قال شراح هذا الحديث. فهذا يدل على فضل الكلمات، سهلة، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يجتهد الإنسان في الإكثار منها، فيها أجر عظيم وفضل عظيم. والحديث الذي بعده حديث ضعفه بعض العلماء، هو ضعيف في ضعيف ترغيب 947، نحن نذكر الأحاديث الصحيحة والضعيفة حتى نعرف أيضا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن الباقيات الصالحات، وهن يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها وهي من كنوز الجنة. هذه الزيادة التي في الحديث لا تصح لأن الحديث ضعيف، لكن هي الباقيات الصالحات الآن ثبت الحديث فيها، الحديث الثاني. فسبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الخمس يكثر منها العبد يجد أجرها عظيم. آخر حديث اليوم نذكره حديث النعمان بن بشير، حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الترغيب 1568، عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد، ينعطفنا حول العرش، ينعطفنا حول يعني يملنا يدرنا حول العرش. الله على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يدرنا حول العرش. لهن دوي كدوي النحل، صوت قوي مثل صوت النحل هكذا، لهم صوت، الله عز وجل يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. تذكر بصاحبها، يعني الذي يلزم هذه الكلمات دائما في حياته تذكره هذه الكلمات يوم القيامة حول العرش. تذكر بصاحبها، بصاحبها يعني بقائلها الذي يكثر من هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذا فضل لهذه الكلمات. أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ ما تحبون أحد يذكركم بالخير يوم القيامة؟ كونوا من أهل هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا كلها حديث في الترغيب في هذه الكلمات، علينا نحرص على الإكثار من هذه الكلمات، لا نستهين بها، لا هي فيها أجر عظيم، فيها تكفير الذنوب، فيها وقاية من النار. ذكر الله عز وجل أنواع، والله عز وجل من رحمته عدد ونوع لنا الأذكار، فعلينا نكثر من ذكر الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. بذلك نتوقف إلى ما بعد العيد، إن شاء الله نرجع نكمل هذه الحديث في نفس الباب. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.